يقول في رسالته: أنا شاب متزوج منذ 3 سنوات، وقد سافرت إلى الأهل في المملكة العربية السعودية، وحين قضيت معهم إجازتي صار بيني وبين أخي الأكبر مشاجرة وضربني، وسافرت إلى عملي، لكن قبل السفر قلت والله وبالطلاق إنني لست راجعا لهذا البيت طولما أخي موجود فيه أو طول وجود أخي في هذا البيت. وبعد 3 أشهر سافرت إلى الأهل، وحين وصلت إلى البيت جاء أخي الأكبر الذي ضربني وضمني إلى صدره وبكى على ما حصل منه، وأنا كذلك بكيت وقال لي سامحني وسامحته، فهل زوجتي طالقة مني؟ أفيدني أفادكم الله. كما تقدم فيه تفصيل، إن كنت أردت منع نفسك من المجيء بالطلاق ولم ترد إيقاع الطلاق على أهلك، وإنما أردت منع نفسك بهذا الطلاق حتى لا تساهل في هذا الأمر وحتى لا ترجع إليهم، فهذا فيه كفارة يمين ولا يقع طلاق على زوجتك. أما إن كنت أردت إيقاع الطلاق إن رجعت إلى بيت أهلك وأخوك موجود، فإنه يقع طلاق على زوجتك ولك أن تراجعها ما دام في العدة إذا كنت لم تطلقها قبل هذا 2 طلقات، وعليك كفارة يمين عن حلفك والله ما أعود، عليك كفارة يمين. وإذا كنت أردت بالطلاق مع نفسك فليس فيه لك كفارة يمين، وتكفي كفارة واحدة عن الطلاق واليمين، لأن قصدك واحد وهو عدم الرجوع إلى بيت أهلك، هذا هو قصد في الطلاق واليمين، فيكفي كفارة واحدة وهي طعام 10 مساكين أو كسوتهم أو عتق رغبة مؤمنة، فإن عجزت صمت 3 أيام. أما إن كنت أردت إيقاع الطلاق على زوجتك إن رجعت إلى أهلك فإنه يقع عليها 3 طلقات، ولك مراجعتها في إشهاد شخصين أنك مراجع لزوجتك ما دمت في العدة قبل أن تمر عليها 3 حيض. هذا هو الجواب لسؤالك، والحمد لله الذي أصلح بينك وبين أخيك وتسامحتما، هذا من نعم الله والحمد لله، أصلح الله حالكما جميعا ووفق الجميع لما فيه رضاه، والله أعلم. نعم، بارك الله فيكم.